والله يقول سبحانه فلا تدعوا مع الله احدا. واما ما قال بعض الجهال عند بعض القبور يقول يا سيدي فلان المدد المدد او عرفني او الشمريضي، هذا كله منكر وكلهم من الشرك الاكبر كما بين ذلك اهل العلم والله المستعان. والمقصود من هذا انه يزور القبور ويدعو لهم بالمغفره، يدعو لهم بالمغفره والرحمه، ولا يزيد على ذلك في طلبهم شيئا من عندهم، يقول السعوني او الشمريضي او المدد المدد او ما اسمها ذلك. ولا يجوز ان يتخذ القبور محلا للصلاه عندها او الطواف بها او الدعاء عندها، لا، انما يزورهم كما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما زارهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسلمون عليهم ويدعو لهم بالمغفره والرحمه، ويحصل في هذا ذكر الموت وذكر الاخره، هكذا ثبت السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، والله ولي التوفيق. اما تخصيص زياره القبور بعد صلاه العيد كانه يزور الاحياء والاموات، لا اعرف هذا اصلا، ولم اعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه انهم كانوا يخرجون الى البقيع بعد صلاه العيد. والخير في اتباع السلف الصالح، الخير في اتباع الرسول صلى الله عليه واصحابه. قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكان يتخذ يعني زياره القبور بعد صلاه العيد طريقه متبعه الذي ارى صرف ذلك. اما اذا كان الافرغ له يكون صار ذات الوقت وزارهم لا لقصد ان هذا سنه وهذا وقت مناسب، هذا لا باس به. يحضرهم صباحا او مساء او في الليل او بعد صلاه العيد، كل هذا لا باس به، لان كون يخصص بعد صلاه العيد ويرى ان هذا قربه او سنه خاصه، هذا لا نلام له اصلا. اما اذا جاء وزارهم غير قصد مره يوم العيد او صلاه العيد او في اخر نهار العيد وزار القبور لا لقصد ان هذا سنه او ان هذا الوقت مناسب، فلا حرج في هذا. احسن الله اليكم. هذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع الاخ سعد موسى السويرك الصلاحي ويسكن الحجره بلاد زهران. الاخ سعد يقول في رسالته ويبداها بسم الله الرحمن الرحيم: الى سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد، ارفع لسماحتكم هذه الاسئله ارجو من الله ثم منكم الافاده عنها عن طريق برنامج نور على الدرب، وارجو افادتي بالصحيح. السؤال الأول في رسالة الأخ سعد يقول فيه: أنا موظف بأحد قطاعات الدولة وأحصل على عطلة الأسبوع في بعض الأحيان، وأسافر إلى المنطقة التي يسكن بها أهلي والتي تبعد عن مقر عملي بحوالي 400 كيلومتر، فهل يجوز في خلال هذه العطلة الجمع والقصر مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، علما أنني شاهدت كثيرا من الناس يقتدون بهذا العمل، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يسرع لك في الطريق من محل عملك إلى منطقة أهلك، يسرع لك أن تجمع بين الصلاتين فأن تصلي ركعتين، لا بأس بها، خصوص القصر يسلم ذلك، أن تقصر في حال الطريق الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، لا بأس، هذا مشروع. أما الجمع فلك أن تجمع من سائر في الطريق غير نازل، فالأفضل لك الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا سافرت من محلك قبل زوال الشمس شرع لك أن تصلي الظهر مع العصر جماعة أخير، وهكذا إذا سافرت من محلك قبل غروب الشمس شرع لك أن تصلي المغرب مع العصر جماعة أخير. أما إن سافرت بعد الزوال أو بعد الغروب فإنك تجمع جمع تقديم، صل العصر مع الظهر جمع تقديم، وليس مع المغرب جمع تقديم إذا فرغت البلد بعدما ترتحل وتفارق على البلد. أما في منطقة أهلك إذا وصلت إلى منطقة أهلك هذا محل نظر، إن كانت منطقة أهلك هي محل سكنك وهي وطنك، لو تركت العمل رجعت إليه وتعتبر وطنك فلا تقصر فيه، إذا جئت أهلك تصلي أربعة ولا تجمع. أما إذا كان محل أهلك ليس وطنا لك وإنما وطنك الذي عزمت على الاستقرار فيه والقامت فيه هو محل العمل، فلا بأس أن تقصر في محل أهلك وفي منطقة أهلك إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل. أما إذا عزمت على أن تقيم عند أهلك أكثر من 4 أيام فإنه تصلي 4 ولا تجمع. هذا هو الذي ينبغي وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والله ولي التوفيق. السؤال الثاني في رسالة الأخ سعد يقول فيه: يوجد عندي حولي من نوع الفضة لزوجتي وهي لا تلبسه إلا في أوقات العيد والمناسبات، علما أنه يمضي بعض الأحيان إلى 8 أشهر أو سنة كاملة لا تلبسه،